أسفر الصبح وانجلى وتلالى وتبدى المحبوب يزهود لالا وصف الوقت والعواذل وصف الوقت والعواذل نام وكؤوس الأكدار عاد عادت زلالا وبلال الغرام وبلال الغرام الغرام قام ينادي يا أهيل الهوى وبلال الغرام الغرام وبلال الغرام الغرام قام ينادي يا وبذكر الحبيب المصطفى طيبوا نفوسا وبذكر الحبيب وبذكر الحبيب وبذكر الحبيب حبيب المصطفى طيبوا نفوسا واطرقوا مصنع العزول بلال الله الله الله الله الله فكسى الكون من بهاه وشاحا وحبى الليل الليل وحبى الليل الليل الليل الحبيب وحبى الليل من سناه الهلال